الله الذي من علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير له، ولا ند له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره سار على طريقته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني أحبابي في الله، حديثي إلى مسامح حضراتكم في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى إنما هي وقفات مع ما نحتاجه في هذه الأيام. والوقفة الأولى إخواني إنما هي عن الزكاة عامة وعن زكاة الفطر خاصة. الزكاة عامة إخواني هي ركن من أركان الإسلام، بل هي ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي تأتي بعد الصلاة مباشرة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، من بينها وإيتاء الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة معناها إخواني إنما هي النماء والزيادة والطهارة والصلاة، هذا معناها لغة، معناها اصطلاحا هي حصة مقدرة في مال مخصوص، في وقت مخصوص، تصرف في جهات مخصوصة. وهذا هو الجانب الفقهي للزكاة الذي يحتاجه كل الناس، والذي لا يتسع المقال لبيانه لأنه يحتاج إلى تفصيل. إخواني وأحبابي في الله، ورد الوعيد الشديد على مانع الزكاة، ورد الفضل العظيم لمن أدى الزكاة. قال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن هذا المال الذي جمعه الإنسان وكنزه أصبح وبالا عليه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، إنه يصفح له صفائح من نار فيقوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يعلم أيصير مصيره إلى الجنة أم إلى النار. من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثعبان عظيم له زبيبتان يأخذ صاحبه بلهزمتيه بشدقيه يقول له: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هكذا إخواني، هذا المال الذي جمعه الإنسان في حياته يصير وبالا عليه بين يدي ربه سبحانه وتعالى إن لم يؤدي زكاته، إن لم يخرج حقه الذي أوجبه الله تبارك وتعالى في هذا المال. وعلى العكس تماما يصير هذا المال إنما سبيلا إلى رضا الله عز وجل، إلى رحمة الله تبارك وتعالى، إلى أن يستظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يحبون بعض ينصرون بعض يتراحمون فيما بينهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله. فأداء الزكاة إنما هي سبيل من سبل رحمة ربي سبحانه وتعالى. نعم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل هم يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي سورة أخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انظر الفرق الشاسع بين هذا الذي يعذب بهذا المال وهذا الذي في ظل رحمة الله وفي ظل عرش ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فرق شاسع بين هذا وهذا. هذا جمع المال فكان وبالا عليه، وهذا جمع المال فكان نجاة له يوم القيامة. فرق شاسع إخواني بين هذا وبين هذا. إننا ما جئنا في هذه الحياة الدنيا إنما جئنا عرايا، لا نملك من حطام الدنيا شيئا، ولدتنا أمهاتنا عرايا. ثم ما لبث الإنسان أن كبر وشبا، ثم آتاه الله تبارك وتعالى من فضله وسع عليه في المال، وسع عليه في الصحة، وسع عليه في الأولاد. فإذا أراد الإنسان أن يدوم له ذلك فليشكر ربه سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن هذا إنما هو محض فضل من الله تبارك وتعالى. ليس للإنسان في ذلك شيء والله. قد يتصور الإنسان في لحظة من اللحظات عندما يغفل عن أمر الله تبارك وتعالى وعن نعمة الله تبارك وتعالى أن له فضل في ذلك، وينسى أن الله عز وجل هو الذي أعطاه ذلك بسبب أو بغير سبب. نعم إخواني، فقد يكون إنسان ليس عنده من أسباب الرزق وجلب الرزق شيئا، لكن ترى أن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه في الرزق. وإنسان آخر عنده من أسباب الرزق الكثير، ربما يكون متعلما تعليما عاليا، ربما يكون معه شهادات كثيرة، ربما يكون من أزكى الأزكياء، لكنه لم يؤتى من مال الدنيا. وهذا ربما لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا، وتراه قد وسع الله عليه وأعطاه من أسباب الدنيا ومن أسباب المال الكثير، ليعلم الإنسان أنه ليس له حيلة في ذلك، وأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يحرك يده إلا بأمر الله، ولا يرفع يده إلى فيه إلا بأمره سبحانه وتعالى. نعم إخواني، ولا يكون كهذا الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي تعبت وأنا اللي شقيت وأنا اللي جمعت هذا المال، ليس لحقه، ليس لهذا حق في هذا المال. نعم إخواني، إنما أوتيته على علم عندي، وينسى أن الفضل لله رب العالمين، ثم يكون هذا المال وبالا عليه بين يدي رب العالمين. نعم إخواني، فإما أن يكون هذا المال طريقا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون سبيلا إلى جهنم والعياذ بالله. ذلك أن الإنسان إذا أخرج زكاة ماله كان يوم القيامة نجاة له بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم هذا أمر عام بالنسبة للزكاة، يحتاج الحديث عن الزكاة وعن فقه الزكاة إلى تفصيل أكبر من ذلك، ولا فقه عام. فمن أراد الاستزالة فبعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، من عنده سؤال في الزكاة فأنا أجلس معه وأجيب عما أعلم بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يختص من الزكاة، ونختص من الزكاة عموما زكاة الفطر، والتي هي نحن في أوانها في الوقت المستحب لإخراجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، فرض عين على كل مسلم ومسلمة يملكا قوت يوم وليلة. يملك قوت يوم وليلة، فهي فرض عليه أن يخرج ما زاد عن هذا القوت. وكل الناس إنما عندهم هذا القدر، فوجب على الناس جميعا أن يخرجون زكاة الفطر، وهي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والصاع إنما حدده العلماء بأربعة أمداد، يعني ما يقرب ما بين 2 كيلو و40 جرام على حسب تقدير بعض العلماء، يزيد قليلا إلى 2 كيلو و157 جرام، يصل في بعض الأحيان عند بعض العلماء إلى 3 كيلو من غالب قوت أهل البلاد، ربما يخرجها الإنسان أرزا، ربما يخرجها قمحا، ربما يخرجها شعيرا، ربما يخرجها زبيبا، ربما يخرجها تمرا، على حسب ما يكون في أحوال البلد. وحبذا لو أخرجها الإنسان أو أخرجها المسؤول من كل هذه الأنواع للفقير، حتى يستشعر الفقير بالغنى في هذا اليوم من كل هذه الأصناف. هذه الزكاة إخواني إنما هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث الذي ربما يقع فيه خلال الشهر، ثم هو طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصد والهدف من إخراج زكاة الفطر، وهو إزالة ما علق على الإنسان طهرة لهذا الصائم مما قد يقع فيه أثناء الشهر من اللغو ومن الرفث. ثم هي أيضا هي طعمة للمساكين في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أدخلوا على إخوانكم السرور والبهجة في يوم العيد. وقت إخراجها الواجب من غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى صلاة العيد، هذا هو الوقت الواجب. أما الوقت المستحب فقبل ذلك ربما بأيام، حتى يستطيع الذين ربما يقومون على هذا الأمر في كثير من الأماكن، في كثير من المساجد، يجمعون من الناس الأموال على أنهم وكلاء عنهم، ليصلوا بزكاة الفطر وفق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلوا بها إلى الفقير طعام، لأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يفعل ذلك، فيوكل إدارة المسجد أو مسجد ما، فيقومون بجمع هذه الأموال ثم شراء الطعام وتوزيعها في ليلة الفطر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الأمر الذي يلي ذلك إخواني وقفة مع العيد، ومع أنه يأتي هذا العيد والجميع يحمل الهم والكرب، لكننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العيد فاتحة تغيير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل السرور والبهجة والحضور على كل بيت من بيوت المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، اللهم أمين. وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين يا رب العالمين. العيد إخواني إنما ما سمي عيدا إلا أنه يعود بالبهجة والسرور والسعادة والحبور، على من ينتظر هذا العيد. فالمسلمين في كل مكان من أنحاء المعمورة إنما دائما ينتظرون العيد بشغف وحب، لأنهم يستشعرون بسعادة عظيمة عندما يأتي هذا العيد. إخواني، يقول ربنا تبارك وتعالى ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما كان الإنسان معظما لشعائر الله تبارك وتعالى دل ذلك على تقواه لله رب العالمين، دل ذلك على تقواه لله رب العالمين. كلما عظمت أنا شعيرة من شعائر الإسلام كلما كان ذلك دليلا على تقواي لله، على حبي لله، على امتثالي لأوامر الله تبارك وتعالى. هكذا إخواني، من بين هذه الشعائر العظيمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعظمه هذه الشعيرة، شعيرة العيد، شعيرة العيد. وإنما يظهر التعظيم لهذه الأيام من خلال أمرين: الأمر الأول وهو أداء صلاة العيد، والأمر الثاني إنما هو إدخال البهجة والسرور على أهلي، على أولادي، على إخواني، على ذوي رحمي في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد حديث أنس بن مالك بسند صحيح أنه جاء وأقبل على المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فسأل عنهما فقالوا: يومان كنا نلعب فيهم، أو نلعب فيهم في الجاهلية، فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. الشاهد أن أهل المدينة كانوا يلعبون في هذه الأيام في تلك اليومين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل أبدلهما بيومين آخرين ألا وهما عيد الفطر وعيد الأضحى يلعب الإنسان فيه، إنما يخرج ما عنده وعند أطفاله. يعظمون هذه الأيام كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي فتيتان وعندي جاريتان تغنيان بغناء معاذ، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه وحول وجهه. ثم دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنها: فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا وهذا عيدنا، فلا مانع إخواني، بل إنه من المستحب في هذه الأيام أن يراوح الإنسان عن نفسه وعن أولاده وعن أهله، وأن يشعرهم بأن هذه أيام أيام الله تبارك وتعالى فيعظمها. وتعظيمه لهذه الأيام أن يشعر أولاده بعظمة هذه الأيام، وأن يدخل عليهم السرور والفرح والبهجة والحبور. لكن على العكس يا إخوان، في هذه الأيام تجد أن معظم الناس ينامون، يعني بعد التعب في شهر رمضان ربما يأخذ هذه الأيام في النوم. على العكس تماما، يعظم أولئك أياما ليست من أمر الله في شيء، وما أنزل الله بها من سلطان، وليست من أعيادنا. الناس جميعا تراهم يستعدون لأيام ولأعياد ليست في دين الإسلام يعظمونها، تجد أن الجميع يخرجون في هذه الأيام على الشواطئ منا ونحن في الصغر، مع أن هؤلاء ربما لم يؤتوا من العلم إلا القليل جدا، كانوا على الفطرة، لكن كان هذا يحدث. كان الآباء عندما ننتهي من صلاة العيد مباشرة يأخذوننا ونحن صغار، نمر على ذوي الرحم جميعا في هذا اليوم، ثم يأخذنا إلى حرف العيد بعدها لنستشعر بفرحة هذا اليوم. هذا كان في زمن بعيد، ربما لم يكن هناك العلم المنتشر بين الناس، ربما كان هذا على الفطرة على السجية، لكننا لما علمنا لم نعمل بما عندنا من علم. فإخوان، نعظم هذا اليوم، نعظم ما عظمه الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. استشعر وأشعر أبنائك بعظمة هذا اليوم. نعم أخي وحبيبي في الله، هذا جانب. الجانب الآخر أداء الصلاة، صلاة العيد، خروج الناس جميعا، الرجال والنساء والأطفال، الكل يخرج إلى مصلى العيد، يتجمعون جميعا في مكان يستشعر فيه الإنسان بعظمة هذا اليوم، يسعد بهذا اليوم، يسعد بتجمع المسلمين الذي فقدناه كثيرا. أي والله يا إخوان، إننا نحتاج إلى الألفة، إلى المحبة، إلى اللحمة، أن نعود إخوة متحابين في الله تبارك وتعالى. إن الذي يجمعنا إنما هي الرابطة العظيمة، الوشيشة العظيمة، الوشيشة العظيمة، الإيمان. لا إله إلا الله، لا يفرقنا أحد بعدها أبدا، هي الأساس، هي الأساس الذي يوالي الإنسان عليه ويعادي عليه، لا يعادي على أفكار، لا يعادي على روح، لا يعادي على اجتهاد، إنما يحب وينصر أخاه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يحبون بعض، ينصرون بعض، يتراحمون فيما بينهم، يتعاطفون فيما بينهم، ينزعون من قلوبهم الغل والحقد والكراهية التي زرعت فينا. نحتاج إلى أن نعود، أن نكون إخوة متحابين. هذا سبيل من سبل الجمع، من سبل المحبة، من سبل الألفة. نعم، يخرج الجميع ليتجمعوا في هذا اليوم، الكل يهنئ الكل، الكل يسعد بالكل. هكذا إخوان، حتى النساء، حتى الحيض أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية أن يخرجوا إلى مصلى العيد. أمرنا أن نخرج في صلاة العيد ذوات العواتق، العواتق وذوات الخدور والحيض، يعتزلن النساء، يعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يخرجن جميعا إلى مصلى العيد، حتى الحيض، حتى النفساء، وتعتزل، وتعتزل المصلى. ذلك يشهد الجميع هذه الفرحة وهذا الاجتماع العظيم. إن هذا الحديث كان دليلا عند بعض العلماء على أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هذا الحديث وغيره من الدلائل، كما قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. كلمة فصل أمر، ولم يأتي صارت يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. وقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قالوا إن اللام لام الأمر، فهي تدل على الوجوب، واستدلوا بحديث أم عطية. لكن يا إخوان، ومع هذه الأدلة العظيمة التي ذهب إليها بعض العلماء من ابن تيمية والشوكاني وغيرهم، إلا أنها هي سنة مؤكدة، كما قال جمهور العلماء، ذلك أن العمدة في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن رجلا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فبين له الإسلام. من بين ما بين له أن الله افترض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهذا دليل الجمهور على أنه ليس هناك صلاة مفروضة على العبد إلا 5 صلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى، وأي صلاة أخرى إنما تخرج عن هذا الإطار، ومنها صلاة العيد فهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، فإننا نعظم هذا اليوم، نعظمه بسبيلين: الصلاة، ثم إدخال البهجة والسرور على أولادنا، على أهلينا، على ذوي أرحامنا، على المسلمين جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، نحن اليوم 27 من شهر رمضان، انفرط العقد، عقد هذا الشهر، عقد الآلئ والجواهر. نعم، انفرط العقد ولم يبق منه إلا القليل القليل القليل. فاز من فاز، وربح من ربح، وخسر من خسر خسر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الرابحين، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يتقبل منا كل عمل صالح يا رب العالمين. إخواني، كل ما له بداية له نهاية، كل ما له بداية له نهاية إلا الله، فهو الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان. هذه الدنيا وما عليها ستفنى، ليس لها قيمة، ليس لها وزن. فلا تعلق أبدا نفسك ولا قلبك بالفاني، إنما علق نفسك وقلبك بالباقي سبحانه وتعالى. أبدا لا تتعلق بشيء ليس له قيمة، بسيد شيء ثاني ستتركه حتما لا محالة، سيزول حتما لا محالة، سيزول وستزول أنا وستزول الدنيا، فأنا إلى فناء والدنيا إلى فناء. فهذا كله ليس له قيمة، إنما الباقي ما هو عند الله تبارك وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فالإنسان يا إخوة لا يتعلق أبدا بهذه الدنيا، ولا تعلق قلبك بهذه الدنيا التي هي ثانية، التي هي والله لا قيمة لها ولا وزن لها. كما قال النبي: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، إلا أنها والله لا تعدل حتى جناح بعوضة. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على جبهة أسك الميت، شيء ميت مرمي في الشارع، فيقول الصحابة مبينا لهم عقارة هذه الدنيا: أتحبون أنه لكم؟ قالوا لا. أتحبون أن يكون لكم بدينار بدرهم؟ يا رسول الله إنه ميت، ولو كان حيا إنه أسك به العيوب. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا أهون على الله من هوان هذا عليك. للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليك. هذه الدنيا، هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها، هذه الدنيا التي يعادي الأخ أخاه من أجلها. نعم إخواني، لا قيمة لها، لا وزن لها، إنها بلا فناء. فالأولى أن الإنسان يتعلق بربه سبحانه وتعالى، يتعلق بما يرضي عنه ربه سبحانه وتعالى، يتعلق بالباقي، يتعلق بما سيقول به إلى أن يكون باقيا عند الله تبارك وتعالى. نعم إخواني، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا إخوان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إخواني وأحبابي في الله، صمنا رمضان وقمنا ليالي رمضان وعملنا ما عملنا في هذا الشهر العظيم، فما هو الأثر الذي تركه هذا الشهر فيك؟ فما الذي تغير فيك أخي وحبيبي في الله في نهاية هذا الشهر؟ كل منا يسأل نفسه، ما الذي غيره في هذا الشهر؟ هل تغيرت للأفضل أم ما زلت على ما كنت عليه؟ أم دخل علي هذا الشهر وخرجت منه ولم أتغير لله تبارك وتعالى؟ إن المقصود والهدف من هذا الشهر أن الإنسان يتغير لله، أن هذا الصيام يترك الأثر العظيم في قلبي وفي قلبك حتى أصل إلى مرحلة هي مرحلة عظيمة يرضى الله فيها عني: كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. فهل وصلت إلى مرحلة التقوى؟ قد يقول قائل: وكيف لي أن أدري أنني وصلت إلى مرحلة التقوى؟ أخي وحبيبي في الله، إن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فإذا تقبل الله مني أعمالي في هذا الشهر فصرت أنا من المتقين. وكيف أعرف أن الله تقبل مني عملي؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه أحد. أقول هناك دلائل على قبول الله لعملك في هذا الشهر، وهو أن تتغير ولاية عز وجل، أن تجد في نفسك تغيرا، أن تستشعر بأن للصيام تأثيرا في قلبك، زيادة للإيمان في قلبك، قيام الليل أثر في قلبك، قراءة القرآن أثرت في قلبك، فوجدت في قلبك السكينة، فوجدت زيادة الإيمان، فدفعك هذا الإيمان إلى أن تتغير لله، إلى أن تكون في حالة أفضل مما كنت عليها قبل رمضان، أنك تواظب على أعمال بعد رمضان لم تكن تواظب عليها قبل رمضان. صلاة الجماعة التي كنت تواظب عليها في شهر رمضان وجدت نفسك مندفعا إلى أنك تحافظ على صلاة الجماعة لا تتركها أبدا، هذا دليل من أدلة القبول، قبول الله لما كنت عليه، من أدلة التغير، من أدلة تأثير هذا الصيام القيام قراءة القرآن فيك أنك تغيرت لله تبارك وتعالى. لكن يا إخوة العجيب أننا نعود إلى ما كنا عليه قبل رمضان، فصفوف في رمضان تملأ المساجد ويكثر المصلين في بيوت الله تبارك وتعالى، ثم بعد رمضان مباشرة أين المصلين؟ أين أثر الصيام فيك؟ أين أثر القرآن فيك؟ أين أثر القيام فيك؟ تجد أن المساجد تعود إلى ما كانت عليه من الصفوف. لماذا أخي وحبيبي؟ لماذا لم يترك الصيام أثرا فيك؟ لماذا لم يترك القيام أثرا فيك؟ لماذا لم يترك القرآن أثرا فيك؟ وللأسف الشديد نعود إلى ما كنا عليه. يا إخوان بصنع الأحوال إلا إذا تغيرنا لله عز وجل. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فوالله إنما هذا الشهر فرصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يغير الله من أحوالها، أن تصل إلى هذه المرحلة من خلال الصيام والقرآن والقيام إلى مرحلة التقوى التي بها يغير الله من أحوال المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله أعطانا فرصة جميعا لنتغير لله، ليغير الله لنا من أحوالنا، ليبدل الله لنا من أحوالنا إلى الأفضل والأحسن. فإذا ظلمنا على الحالة التي كنا عليها قبل رمضان فهذا دليل على أننا لم نتغير لله، وأننا لم نصل إلى مرحلة التقوى التي بها يبارك الله لنا في كل ما عندنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض. إنها فرصة لنا، فربما ضيعها كثير، وربما قام بحقها كثير، لكننا لابد أن نتغير جميعا لله تبارك وتعالى. إن الخطاب بصيغة الجمع: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يتغير الجميع لله تبارك وتعالى. فإن وجدت من نفسك تغيرا بعد رمضان إلى الأفضل، المواظبة على الطاعة، المواظبة على قراءة القرآن ولو قليل، المواظبة على صلاة الجماعة، المواظبة على قيام الليل ولو ركعتين في الثلث الآخر من الليل، التحسن في أخلاقنا، في معاملاتنا، في سلوكنا، إنما دل ذلك على أن الله قبل منا. أما إذا كنا لم نتغير ورجعنا إلى ما كنا عليه فهذا علامة سوء، أن الله سبحانه وتعالى لم يتقبل منا الصيام، ولم يتقبل منا القيام، ولم يتقبل منا شيء، لأننا لم نتغير لله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل في عليائه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا قراءة القرآن، وتقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا يا رب العالمين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الملاعين يا رب العالمين. اللهم أعينهم بتأييدك. اللهم أعينهم بتأييدك. اللهم أعينهم بتأييدك. اللهم إنهم تخلوا عنهم القريب والبعيد. اللهم إنهم تخلوا عنهم كل أناس، فلا تتخلى عنهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اليهود الملاعين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان من أنحاء المعمورة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر.